بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في تحذير فتنة النساء. باب ما جاء في تحذير فتنة النساء. في تحذير. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر. قال: وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب تحذير فتنة النساء، أي تحذير الرجال من فتنة النساء، وذلك لما جبل الله عز وجل الرجال عليه من الميل إلى النساء، فقد تحصل الفتنة بفعل أمر محرم من نظر وما فوقه، وقد تكون الفتنة في ما يحصل من النساء التي أحلهن الله عز وجل للرجال من الزوجات، وذلك بما يحملن عليه من الافتتان بالدنيا وطلب تحصيلها والغفلة عن الآخرة والاشتغال عن ذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا يدل على خطورة الفتنة بالنساء، ولهذا الله عز وجل قدم ذكر النساء على غيرهن من ما هو من أمور الدنيا، حيث قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فبدأ بالنساء، وذلك لعظم الفتنة فيهن. وجاء في الحديث الآخر وهو الذي أشار إليه المصنف في قوله عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا يدل على أن هذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أنه وقع للأمم السابقة الافتتان في النساء، وأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا يدلنا على الحذر من ما يتعلق بهذه الفتنة والبعد عن التعرض للوقوع فيها، وذلك بالبعد عن كل ما يوصل إليها من خلوة واختلاط مع حصول التكشف وحصول السفور، فإن هذا من أسباب الفتن. ولهذا قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أن اختلاط الرجال بالنساء سبب للطواعيم وسبب لحصول الزنا. وقال لو علم ولاة الأمور ما في اختلاط الرجال بالنساء من الضرر وأنه يفسد الدنيا قبل الدين لكانوا أشد منعا لذلك. فالفتنة في النساء عظيمة وخطيرة، ولهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حذر منها هذا التحذير، وبين أنها من الشيء الذي خشيه صلى الله عليه وسلم على أمته، وأن هذه الفتنة التي حذر منها هي التي وقع فيها بنو إسرائيل، ونحن أمرنا بأن نبتعد عن الأسباب التي يكون بها هلاكنا كما كانت من أسباب هلاك من قبلنا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المعتمر بن سليمان، هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه، أبو سليمان بن برخان التيمي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج أصحاب في الستة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة هم بشرين بالجنة، وأخرج حديثها وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي سعيد، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان، هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قل كيف نجمع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم فتنة هي المسيح الدجال، وبين حديث سعيد الذي فيه الآن أن أعظم فتنة هي فتنة النساء؟ يعني كما هو معلوم فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل نبي حذر أمته، وهي فتنة عامة يعني لكثير من الناس. وأما هذه يعني فتنة النساء فإنها تكون في أزمان مختلفة، ومعلوم أن الدجال يكون في زمان، ومن كان في زمانه هو الذي يتعرض لفتنته. وأما النساء فمعلوم أنهن في أزمان مختلفة وفي كل وقت وفي كل حين، والفتنة تحصل بهن. الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل السابقون كلهم حذروا من فتنة المسيح الدجال، وأخبروا عن فتنة المسيح الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعظم هذه الفتنة، ولا شك أن هذه عظيمة وهذه عظيمة. هل يصح أن يقال كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي المرأة قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم؟ كيد النساء هو من كيد الشيطان، كيد النساء هو من كيد الشيطان. نعم. في سير أعلام النبلاء في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عطاء قال لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن على نفسي على أمة شوهاء. قلت أي ذهبي، صدق رحمه الله. ففي الحديث ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، يعني هذا يدل على خطورة النساء والاختلاط بهن والافتتان بهن. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في هذا، وأن الخلوة إذا حصلت بين اثنين وكان الشيطان ثالثهما فإن ذلك يؤدي إلى التقارب حتى ينتهي الأمر إلى الفاحشة والعياذ بالله. ومن المعلوم أن كل شيء يؤدي إلى الفاحشة، ولو كان الإنسان من أهل السلامة والاستقامة فإنه يبتعد عن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أحد أنا مطمئن لنفسي واثق من نفسي ما في بأس أني أخلو، لأن عموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل أحد. ومن المعلوم أن الشيطان كيده للإنسان يكيد للإنسان فيوسوس لكل من من من الجنسين ويزين له حتى يقع في الأمر المحرم. والله عز وجل جبل الرجال على الميل للنساء والنساء على الميل للرجال, وبحصول الخلوة لا شك أن الارتكاب المحرم حاصل, سواء وجد ضرر يترتب عليه أو لم يوجد, لأنه في حد ذاته مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه بالمدينة يخطب يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاوية. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث باب النهي عن اتخاذ القصة, والمقصود بذلك وصل الشعر, يعني يكون الشعر يوصل بغيره سواء كان من شعر أو غيره, لأنه قد جاءت الأحاديث في المنع من ذلك. وقد ورد أبو عيسى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب في المدينة في قدمة قدمها من الشام, وكان معه قصة مع حرسي, يعني واحد من الذين تابعين له معه القصة يريها الناس. فقال: أين علماؤكم؟ يعني مقصود ذلك أين علماؤكم, يعني لا ينهونكم ويبينون لكم أن ذلك لا يجوز وأن هذا من وصل الشعر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الإنسان يكتفي وأن المرأة تكتفي بما خلق الله لها وبما يسر لها من حصول الشعر, فإذا كان شعرها قصيرا فلا تعمل على تطويله بوصله بشعر آخر أو بغير الشعر ولو كان ذلك للزوج, لأن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, والابتعاد عن ذلك مطلقا سواء في داخل بيتها وخارج بيتها مطلوب, لأن النهي عن الوصل جاء مطلق فلا يقيد بحالة دون حالة, وإنما يستسلم وينقاد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعاوية رضي الله عنه قال: أين علماؤكم؟ أي كيف لا ينهونكم وكيف لا يحصل بيان مثل هذا الأمر وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذت نساؤهم مثل هذا, يعني أن هذا من أسباب هلاكهم بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي خالفوا فيها ما شرع لهم. يعني في مجموع ما يحصل منهم من المخالفة لما جاءت به رسلهم فإن ذلك يكون من هلاكهم, وكذلك أيضا هذه الأمة فإن حصول ذلك مثل منها أو من أحد منها فإنه يكون محذرا منه كما وقع للأمم السابقة, كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إيش؟ أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال حدثنا سويد. سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن شهاب. نعم. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن معاوية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي هذا بيان السنن وبيانها على المنابر حتى يعم أخذها وتلقيها، وفي بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنة والدلالة عليها. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يدخل في القصة ما يسمى الآن بزراعة الشعر؟ الذي يبدو أنها كلهم من باب واحد، كلهم من باب واحد، لأن الوصل والزرع يعني كله يعني معناه أن اتيان بشيء ليس مما خلقه الله في الإنسان. يقول إذا كانت المرأة بدون شعر صلعاء فهل لها أن تلبس الشعر المستعار أو ما يسمى بالباروكة؟ لا، ليس لها ذلك، وإنما تغطي رأسها، تغطي يعني هذا الشيء الذي هو ليس يعني جمالا فيها ويعني ليس حسنا فيها، تغطيه ولا تستعمل يعني شيء ما جاء شيء يدل على استعماله. هل الأمر يعني يعم أي وصل أو الوصل بشعر؟ فلو اتخذت خيوط مثل سوداء مثله واحد، النتيجة واحدة، سواء يعني شعر أو خيوط مثل الشعر، لا فرق بين هذا وهذا، يعني كله وصل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة غير واحد من الأئمة عن منصور. ثم ذويشة رحمة الله عليه باب في الواصلة والمستوصلة والواشمة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة هي التي تصل شعرها لنفسها أو تصله لغيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها أو يصله لغيرها، لأن هذا كله من التعاون عليهم والعدوان. واصلة تصل شعرها أو تصل شعر غيرها لأنها هي التي فعلت، ومستوصلة طالبة ممن يصل الشعر أن يصل لها، أن يصل لها أو يصل لغيرها. وكذلك الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تعمل يعني في جسدها شيء بأن تدنيه وتضع عليه شيء يعني يكون علامة، يعني تكون ثابتة، فهي الواشمة التي تفعل ذلك بنفسها أو تفعله بغيرها، والمستوشمة التي تطلبه لنفسها أن يفعل بها أو يفعل بغيرها، مثل ما يقال في الواصلة والمستوصلة. كل ذلك لا يسوق، لا فعل ولا طلب، لأن كل تعاون على الإثم والعدوان، وفعل المحرم الذي لا يسوق ولا يجوز. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تشم نفسها أو تشم غيرها، والمستوشمة التي تطلب من غيرها أن يشمها أو يشم غيرها. وذلك فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وكذلك النامصة والمتنمصة النامصة التي تزيل الشعر بنفسها سواء بنفس لها أو لغيرها، والمتنمصة التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها أو يفعله في غيرها. لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله، يعني أن هذا الفعل يفعل من أجل الجمال والحسن، وأن هذا فيه من تغيير خلق الله وأنه لا يجوز. حدثنا أحمد بن مليء وثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عبيدة بن حميد هو صديق أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن إبراهيم ويزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن علقمة النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال ورواه شعبة شعبة في الحجاج ثقة أخرجه أصحابه في الستة. النمص خاص فقط بالحاجبين أم يدخل جميع شعر الوجه؟ بعض العلماء خصه بالحاجبين، وبعضهم قال إنه عام يعني للوجه، لأنه جاء في بعض كتب اللغة الإطلاق، وجاء عن بعض العلماء ذكر الحاجبين وبعض أهل العلم قال إذا ضرع للمرأة شيء يعني كلحية أو شارب مما يكون فيه تشويه لها فإن لها أن تزيل ذلك ولا تبقي على يعني اللحية لو خرجت لها أو الشارب لو نبت لها فإنها تزيل ذلك، لأن هذا يعني خلاف أو الشيء الذي هو جمال للنساء، فإذا وجد شيء من ذلك فإنه يزال. الشعر على الرجلين واليدين إزالة بعض أهلهم قال إنه عام، وبعضهم يقول انه ليس هناك شيء على منعه ولا على ازالته، لكن لا شك ان تركه اولى من ازالته، لان ازالته يؤدي الى خروجه باقوى مما كان عليه، فيكون الذي يراد او يريده الانسان يحصل له نقيض ما كان يريد، وهي ان يخرج بقوة لا سيما اذا حلق وأزيل. إذا كان الشخص قد استخدم الوشم ثم تاب هل يجب عليه إزالته؟ إذا كانت الإزالة تحصل بدون ضرر فإنه يزيله، وأما إذا كان يترتب عليه مضرة أو أنه لا يحصل إلا بضرر فإنه يستغفر الله عز وجل مما قد حصل ولا يفعل شيئا يلحق به ضررا جديدا. كذلك أسئلة عن التشقير، تشقير الحواجب. والتشقير مثل النمص، لأن المقصود الذي يحصل من النمص هو يحصل بالتشقير، وهو الدهان الذي مثل لون البشرة يوضع على هيئة معينة فيظهر الحاجب له شكل خاص غير الشكل الذي خلقه الله عز وجل عليه، هذا لا فرق بينه وبين النمص لأن النتيجة واحدة. يقول هنا سؤالان، الأول إذا كانت غير مبتغية للحسن كالمخفية للعيب، وهنا يقول ما هو الضابط في كون هذا الشيء تغيير لخلق الله، فهذا الذي جاء فيه الذي جاء فيه النهي، فمثلا تركيب الأسنان تركيب الأسنان إذا كان أن الأسنان يعني خربت وأراد أن يأتي بشيء مكانها ليستفيد في الأكل لا مانع من ذلك، لأن ما في تغيير، لأن خلق الله عز وجل ذهب أو حصل فيه خلل يعني لا يستفاد منه فأريد إصلاحه، هذا لا بأس به، لا بأس بذلك، حتى لو كان بالذهب، لو كان بالذهب استعمال ذلك في الذهب لا بأس به في مثل هذا. هو يقول إذا كانت تفعل هذا غير مبتغية للحسن، الحديث قال المتنمصات مبتغيات للحسن، هذه علتين، يعني في الحسن مغيرات لخلق الله، يعني هذا في يصير فيه تغيير لخلق الله وإن لم ترد الحسن. يقول عندنا بعض القبائل في أفريقيا يعملون علامات في وجوه الصبيان بالموت لكي يعرف أنه من القبيلة الفلانية، وتبقى هذه العلامة في وجهه طوال عمره. هذا مثل اسم الإبل، يعني الناس يسمون الإبل حتى يعرف أن هذه، يعني هذه الإبل لا تنطق، وأما الإنسان ينطق من أنت أنا فلان ابن فلان، ما يحتاج إلى شيء يحدث فيه ويبقى علامة عليه. وإذا كان يعني يخشون ضياعه ولا كذا يكتبون في ورقة يعني أو في خرقة يعني على ثوبه ثم تزال، أما يحدث في وجهه شيء يبقى معه فهذا محرم ولا يسوء. إذا كان شعر الحاجبين طويل جدا بحيث ينزل على العينين ما في بأس، إذا كان ينزل على العين ويحصل مضرة لا بأس من إزالة هذا الذي ينزل على العينين. من أسئلة النساء التمييش ما حكمه؟ وش التمييش؟ ما أدري شو التمييش، الحكم على شيء فرع عن تصور، أنا ما أدري شو التمييش. ها؟ ما أدري. إذا كان الشعر أبيض فإنه يغير بغير السواد، وإذا كان أسود ما في شيء أحسن من السواد بالنسبة لجمال النساء شعورهن. أما إذا كان يريدنا أن يكون شعورهن مثل شعور الأوروبيات، يعني يترك السواد اللي هو جمال العرب وجمال النساء ويبحثنا عن لون يعني هو لون الكفار، فهذا لا يجوز. قال رحمه قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع والوشم في اللثة. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشمة والمستوشمة. وقد مر ذكر الوصل وذكر الوشم وأن كل منهما حرام وكل منهما لعن من فعله بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوشم يكون في الوجه ويكون في غيره وليس خاصا بالوشم بالوجه أو الشفة، بل حصوله في الوجه يكون علامة بارزة كله يراه وهو أسوأ، ولكن لا يعني ذلك أنه إذا فعل بغير الوجه مما يخفى كأن يكون باليد ويخفيه الثياب فإن ذلك لا يجوز، لأنه متغير خلق الله، لأنه متغير خلق الله، وسواء كان مكشوفا كالوجه أو مستورا في بعض أجزاء الجسد كل ذلك حرام لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. في الباب عن عائشة. نعم. ومعقل بن يسار. معقل بن يسار أخرج أصحابه في الستة. وأسماء بنت أبي بكر. أخرج لها أصحاب كتب الستة. وابن عباس قال نافع الوشم في اللثة كان على الشفة على الشفة على الشفاة يعني هي البارزة. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بن بشار ثقة أخرج أصحابه الستة. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، في الثاني لعن الله. لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم كله من الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي به هو وحي وهو المبلغ عن الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله كلها طاعة الله عز وجل، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من لعن الله عز وجل، لأن الرسول يلعن من لعنه الله وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لأن ما يأتي به صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود في حديث الواصلة والمستوصلة أنه قال ما لي لأن ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن كل السنة داخلة تحت قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي من الله سبحانه وتعالى، وهي من الله، لأن السنة وحي والقرآن وحي. ولهذا جاء في الحديث يظهر للشهيد كل شيء، ثم قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جاء جبريل وقال له إلا الدين استثنى، فالذي أتى بالمستثنى منه هو الذي جاء بالمستثنى أو جاء بالاستثناء، أي أن المستثنى منه وحي، والمستثنى الذي هو إلا الدين أيضا جاء وحي. ولهذا قال سارني به جبريل آنفا، يعني جاء جبريل وتكلم معه بخفية وبسر. يقول هل يجوز لي إذا رأيت متنمصة أو واشمة أن ألعنها؟ لا، ما تلعن ما تلعنها بعينها، تقول لعن الله النامصة، ما تقول لعنك الله، وإنما تقول لعن الله النامصة هو المتنمصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللعن لا يكون بالعين وإنما يكون بالوسط، المعين لا يلعن وإنما يلعن بالوسط، لعن الله النامصة المتنمصة، لعن الله كذا. أما أن تقول لشخص لعنك الله، لأن اللعن طرد عن رحمة الله، والشخص المعين قد يكون يتغير حاله فيكون بدل ما كان عاصيا يكون من أتقى الناس ويختم له بخير، ولكن إذا جاء بالوصف فإنه يكون لمن حصل منه وصف، ولكن من تاب من ذلك فإنه لا يضره، لأن من تاب تاب الله عليه. يقول هل يدخل في الوشم الدهانات التي تفتح لون البشرة أو ما يسمى عند النساء بالمكياج؟ ليس هذا منه، يعني الشيء اللي فيه تنظيف والشيء الذي فيه هذا لا يقال إن هذا من الوشم. الوشم هو غرز في الجسد وعلامة في الجسد تبقى دائما وأبدا، تستمر مع الإنسان طيلة حياته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب نهي المتشبهات باب المتشبهات من النساء بالرجال، يعني بيان حرمة يعني ذلك وأنه حرام وأنه قد لعن عليه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ورد هذا الحديث عن ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، أي لعن من حصل منه ذلك من الجنسين، لأن كل جنس يرضى بما قدر له وبما خلقه الله فيه وبما جعله له، ولا يسعى إلى أن يطلب ما أعطي لغيره فيتشبه به، فيتشبه الرجال بالنساء يعني في حركاتهن ولباسهن وكذلك أيضا في صفاتهن، كأن يحلق الإنسان لحيته، يعني هذا من تشبه الرجال بالنساء، لأن يعني النساء ما عندهن شعر وهو يريد أن يكون شكله مثل شكل النساء لا شعر له، فيكون بذلك مشابها للنساء، وهذا مما يدل على تحريم حلق اللحى، مما يدل على تحريم حلق اللحى، كما مر بنا حديث يعني فيها أرخوها ووفروها وأعفوها. أيضا هذا اللعن للمتشبهين الرجال بالنساء أيضا يدل على تحريم حلق اللحى وأن إعفاءها واجب، لأن عدم الإعفاء وحصول الحلق مما يدخل في تشبه الرجال بالنساء، فهذا يدل. وكذلك الرجال كونهم يتشبهون في النساء في حركاتهن أو النساء تشبه في الرجال في لباسهن وفي حركاتهم وما إلى ذلك، فإن تشبه كل من الجنسين بالآخر فإنه لا يجوز، تشبه من الجنسين في الهيئة والخلقة والحركة واللباس وما إلى ذلك. وأما التشبه يعني بكون النساء يتعلمن العلم الشرعي ويحرصن على تحصيله ويقتدين بالرجال الذين تقدموا في العلم واشتغلوا في العلم، فإن هذا مطلوب في حق الرجال والنساء، يقتدى بالعلماء في تحصيل العلم النافع سواء كان من رجال أو النساء. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن شعبة وهمام همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة يقول ما حكم إطالة الشعر للرجال في هذا الزمان، فإن المطيل لشعره الآن في عرفنا يتشبه بالنساء. إطالة الشعر في حق الرجال جائز، وأما إذا كان يعني يكون فيه تشبه بالنساء في هيئته أو في أو أنه جميل وأنه أمرد وأنه يكون فيه هذا، فإنه يكون فيه محذور وهو أنه يشابه النساء. وأما قضية إطالة الشعر فإن الإنسان أن يطيل شعره أنه جاء أنه يكون إلى اللمة وإلى الجمة وجاء تقصيره وجاء حلقه، كل ذلك سائغ في حق الرجال. وأما إذا قصد به التشبه أو كان على هيئة تشبه النساء أو يفتتن فيه كما يفتتن في النساء فهذا لا يصح. جاءت أسئلة في لبس المرأة للبنطلون، هل يعتبر تشبه الرجال؟ وآخر يقول إذا كان البنطلون قد صنع خصيصا للنساء فلا يكون فارق. لبس الرجال للبنطلون هو نفسه في حد ذاته ليس بجيد، لأن فيه وصف الأحجام ومقاطع من الأمام ومن الخلف، والنساء هن من باب أولى، لأن ما يقال أن حق الرجال النسائق، الرجال إذا كانوا مضطرين إليه وكان موجودا في بلدهم يستعملونه ولكن يوسعونه فيكون مثل السراويل واسع ما يصف الأحجام إذا اضطر إليه، وأما بالنسبة للنساء فليس لهن أن يستعملن ذلك، لأن حصوله بالنسبة للرجال سيء فهو بحق النساء أسوأ، ولا يجوز أن تفعل ذلك النساء لا في بيوتهن ولا في غير بيوتهن، لأن إذا فعلت بالبيوت سهل عليها استعمال في غير البيوت. يقول في بلادنا في المناطق الصحراوية تكشف النساء عن وجوههن ويغطي الرجال وجوههم، وهذا من عادتهم من القدم، فهل هذا مما يقرون عليه وهل يعد تشبها؟ هذا انتكاس، أقول هذا انتكاس، الرجال يحتجبون والنساء الرجال يغطوا لحاهم والنساء تكشف جمالها وزينتها، يعني هذا والعياذ بالله انتكاس، عليهم أن يعملوا إلى أن يكونوا على ما يجب أن يكون عليه الناس، وهو أن الرجال يكشفون وجوههم والنساء تغطي وجوهها، أما حصول بهذه الطريقة فهذا والعياذ بالله يعني انقلاب رأسا على عقب. ما حكم الرجال الذين يصبغون شعورهم بقصد الزينة؟ إذا كان الصبغ إذا كان أبيض وغير إلى السواد لا يجوز، وأما إذا غير بغير السواد فإن هذا هو المشروع قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، قال هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. المخنثين من الرجال هم الذين يكون يعني فيهم صفات النساء إما خلقة أو تخلقا، فإذا كان فعل ذلك وقد أعطاه الله عز وجل صفات الرجال ولكنه ذهب يبحث عن صفات النساء ويشابه النساء في حركاته وفي أصواته وما إلى ذلك، أو كان خلقة وجبلة فإنه قال مخنث، ولكن عليه يعني أن يحاول تغيير يعني ذلك وتحويل ذلك من كونه يتكلف أن يكون مثل الرجال وأن يعمل أن يكون مثل الرجال، ما يبقى على ما هو عليه أو يسترسل فيما هو عليه أو يحاول الإبقاء على ما هو عليه، فإن هذا لا يسوغ الإنسان. إذا كان إنسان ليس فيه هذا الوصف اللي هو اتصاف صفات النساء من التكسر والتثني وما إلى ذلك، فإن كان تكلفا فهذا هو التشبه بالنساء الذي لا يجوز، وإن كان خلقة وجبلة فعليه أن يسعى إلى أن يترك يعني هذا الشيء ويعمل على التخلق والتطبع الذي يجعله يترك يعني هذا الشيء إذا قدر عليه، أما إذا كان لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما الملعون هو الذي يحصل منه فعل ذلك بإرادته ومشيئته، لأنه أعطاه الله عز وجل السلامة فكان يبحث إلى أن يكون مثل النساء بمعالجته وفعله، أو كان إنسانا خلق على هذه الهيئة فإنه إذا أمكنه أن يتخلق وأن يتطبع يعني في تطبع يعني يغير الشيء الذي هو عليه بالمعالجة وهذا فعل. وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكون ملعونا من يكون كذلك، لأن اللعن إنما يكون على الأفعال الاختيارية، أما الأمور الاضطرارية التي ليس الإنسان فيها دخل وهذا من خلق الله عز وجل، هذا اللي يقول له صفة للإنسان وليس فعلا للإنسان، لأن هناك أفعال وهناك صفات. الأفعال يستطيع الإنسان أن يفعل ما هو مشروع وما هو مطلوب ويترك ما لا يسوق، وأما إذا كان وأما الصفات فإنه لا يستطيع لا يستطيع. ولكن إذا كان يمكنه أن يتكلف مثل الذي هو ابتلي أو خلق على هيئة النساء في صوته وكسره وتثنيه فإنه يعمل على التخلص من ذلك، وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا لا وسعا. هذا مثل هذا الفعل الاختياري يقال له فعل، والاضطراري يقال له وصف، يعني مثل المرتعش، المرتعش هذا وصف له هو من فعله، المرتعش يرتعش يده ويحب أن يسلم من هذا المرض ومن هذا الوصف الذي هو عليه ويجتهد إلى أن يسلم منه، ولكنه لا يستطيع. هذا ما يستطيع أحد يقول أوقف هذه الحركة وهو لا يستطيع. ولهذا يقولون في تعريف اسم الفاعل، يقول نحويون في تعريف اسم الفاعل: الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، على من حصل منه الحدث أو قام له، أكل شرب قام قعد، هذا حدث فعله الإنسان. وعلى ما قام به الحدث مثل ارتعشت يده، لأن الارتعاش مو من فعله، مات زيد الموت مهم من فعله، مرر زيد المرض مهم من فعله. هذا المخنث إذا كان اكتسابا وحصله طلبا فهذا هو المحرم، وإذا كان خلقة واستطاع أن يتخلص منه بالمعالجة وبالتكلف فعل، وإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وطبعا رسول الله أسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والمترجلات من النساء لأن يعني لأن هذا يبين المخنث أنه الذي يتكلف، كما أن هنا قال المرأة المترجلة يعني التي تتكلف مشابهة الرجال، يعني المرأة تريد أن تكون مثل الرجال والرجل يكون مثل المرأة. وطلب النساء أن يكون مثل الرجال طلب ناقص لأن يكون مثل العالي، لكن من يكون عاليا ثم يبحث إلى أن يكون نازلا وأن يبحث عن النقص هذا هو المذموم. ولهذا يقول الشاعر: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وما عجب أن النساء ترجلت لأنها تبحث عن شيء فيها نقص تريد أن تكمله، أما هذا عنده كمال يريد أن يزيله وينقص. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، يعني كون الإنسان الذي أعطاه الله كمال وأعطى كذا يبحث عن نقص هذا هو العجيب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وثقة أخرج أصحابه في الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر ابن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي وثقة أخرج أصحابه في الستة. وأيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الإسراع في المشي والتباعد بين الخطى في حق النساء هل هو تشبه بالرجال؟ الشيء الذي من خصائص الرجال هو الذي لا تبحث النساء عن مشاركة، أما قضية الإسراع فقد يحصل الإسراع من المرأة كما يحصل الرجل، وقد تكون المرأة بحاجة للإسراع كما يحصل الحاجة للرجل، ولكن الكلام في الشيء الذي يعرف أن هذا من صفات الرجال ما تبحث عن النساء، والذي من صفات النساء ما يبحث عن الرجال. يقول: هل يعتبر حلق الرجل لساقيه أو يديه لكثافة الشعر تشبها بالنساء؟ هذا كما قلت، يعني بعض العلماء يجيز وبعضهم يمنع، والأولى الإنسان أنه يفعله. والإنسان إذا فعل هذا حلقه، أنا قلت أن هذا يعود عليه بالعكس، وهي أن بدل ما يكون عنده شعر فيه رقة وفيه خفة يطلع له عن شعر فيه خشونة وفيه شدة ويكون مثل الإبر. رجل نبت له ثديان كثدي المرأة، فهل يجوز له أن يزيلهما بعملية جراحية؟ إذا كان لا يقال أن كل ما يحصل للإنسان يقال ثدي، لأن بعض الناس قد يكون يعني عنده سمن ويظهر يعني إذا انحنى يعني ينخفض يعني هذا المكان، وإذا ارتفع فإنه يزول، فمثل هذا لا يقال أنه نبت لثدي أو أنه ظهر لثدي، ولكن إذا صار أنه يعني هذا يصير المخنث هو الذي يكون فيه احتمال يكون رجل واحتمال يكون، ولكن إذا ظهر فيه الثديين يعني صار يعني صار امرأة، وإذا كان ما حصل كذا أو حصل له يعني شيء يعني يتبين بحق الرجال يكون كذا، لكن إذا كان أنه يعني يشبه المرأة ويكون مثل المرأة تماما، و يعني إذا عمل على يعني إزالته والتخلص منه بدون ضرر ما في بس، لكن ما يقال إن كل ما يكون من انسدال يعني ينسدل في ثديه أو مكان ثديه لأنه سمن في حال انخفاضه وإذا ارتفع يزول يقال أن هذا ثدي وأن يصير مثل المرأة. لكن إذا كان يترتب عليه مضرة لا يفعل شيء، مثل ما أقول بالوشم، كل إنسان يزيل الوشم الذي عنده إذا كان يترتب عليه مضرة يتركه. يسأل يقول: هل ممكن القول بأن سياقة المرأة للسيارة فيه تشبه بالرجال؟ سياقة المرأة للسيارة وقيادة المرأة للسيارة ما هي بالقضية قضية تشبه بالرجال، القضية قضية شر عظيم مستطير فيه الاختلاط وفيه التكشف وفيه التعرض للأضرار، لأنها تحتاج يعني عندما يحصل صدام أو يحصل مثلا عطل في السيارة تبي تنزل أو تذهب إلى محل الإصلاح ويجتمع بها الرجال، وأيضا عرضة للخلوة وعرضة للانفلات، المرأة تذهب كيف شاءت وتأتي لا يعرف أين ذهبت وأين جاءت، كل هذا يترتب عليه، لأن المرأة إذا ركبت في السيارة خلاص تصل إلى، وأيضا تسافر، وأيضا ترتب على ذلك أن تسافر وتسافر بدون محرم، كل هذه أمور ما هي بالقضية قضية مشابهة، القضية قضية فتن وشرور تترتب على قيادة النساء للسيارات، لأن يترتب عليها كشف الحجاب ويترتب عليها الاختلاط بالرجال، والاختلاط بالرجال يعني كما هو معلوم والاتصال الذي يكون بين الرجال والنساء مع التكشف ومع عدم الاحتجاب لا شك أن هذا من أخطر ما يكون على الرجال، ولهذا جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما ورد ماء مدين قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصير الرياح، ما في اختلاط حتى يصير الرياح، وأبونا شيخ كبير ما يقدر يجي حتى يزاحم الرجال ويشتغل مع الرجال، فنحن ننتظر حتى ينتهي فنسقي غنمنا. فاعتبرت لموسى لأنهما مضطرات، ومع اضطرارهن ما يفرض من الرجال. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم وحضر النساء يبقى والرجال معه حتى تخرج النساء حتى تخرج النساء وتذهب. كل ذلك من أجل عدم الاختلاط. والاختلاط الذي حصل في البلاد الأخرى وقيادة السيارة اللي حصلت في البلاد الأخرى واضحة في حصول الشرور وحصول الفتن التي حصل فيها انفلات النساء حتى صارت المرأة تذهب كيف شاءت كالرجل وتختلط بالرجال وتخلو بالرجال ويترتب على ذلك الفتن التي لا حصر لها ولا نهاية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب كراهية خروج النساء المرأة متعطرة، يعني استعملت الطيب الذي يشمه الرجال ويتنبهون لها ويستشرفونها وينظرون إليها ويشتهونها وتحصل لهم الفتنة بذلك، فإن ذلك لا يجوز وحرام. ولا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة متطيبة، لأنها تكون فتنة لغيرها، وأيضا تجلب الشر على نفسها، تجلب الشر على نفسها وتكون فتنة لغيرها. ولهذا جاء في الحديث: العين تزني وزنها النظر، العين تزني وزنها النظر. لأنه من الأسباب التي توصل إلى الزنا، لأن النظر إذا حصل والنظر إلى النساء الأجنبيات، رسول يعني قال لك الأولى وليس لك الثانية، فإنسان إذا حصل منه النظر ولم يغض بصره يكون بذلك حصل منه الشيء الذي يؤدي إلى الزنا. وصف بأنه زنا لأنه يؤدي إليه، لأنه يؤدي إليه. وكذلك المرأة إذا خرجت فإنها تكون تسببت في جلب الأنظار إليها وفي افتتان الناس بها ونظرهم إليها. والعين إذا نظرت إليها فإن نظرها زنا، وكانت متسببة باستعمالها هذا الشيء الذي يجلب الأنظار إليها ويلفت الأنظار إليها. فكل ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر المرأة، ولا يجوز لها أن تتخذ شيء يجلب إليها بريحها أو بإخراج وجهها وكشف وجهها وإظهار يعني جمالها حتى تكون عرضة لأن ينظر إليها الرجال وتنظر إليهم، وكل يتضرر بحصول نظره إلى الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول: وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن. وقد سئلت في الدرس الماضي أو الذي قبله عن من في قوله من يغضوا من أبصارهم، ورأيت الشوكاني ذكر 4 أقوال في من، فقال: أولا أنها للتبعيض، وثانيا أنها زائدة، وثالثا أنها لابتداء الغاية، ورابعا أنها لبيان الجنس. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي، هو صدوق فيه لين، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن غنيم بن قيس، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، أخرجه أصحابه الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. ثم أورد أبو عيسى ما جاء في طيب الرجال ما جاء في طيب الرجال والنساء. طيب الرجال هو الذي يعني يخفى لونه ويظهر ريحه، والنساء بالعكس يظهر لونه وتخفى ريحه، وهذا فيما إذا كان في خارج المنزل. أما إذا كان داخل المنزل فإن المرأة لها أن تتعطر ولها أن تطيب الطيب الذي تظهر ريحه، حيث لا يخرج من البيت، وحيث يعني يكون خاصا مع زوجها. أما إذا خرجت فإنه لا يجوز. المرأة إذا كانت في بيتها فإن لها أن تتطيب الطيب الذي تظهر ريحه إذا كانت عند زوجها، ولكن ممنوع أن تظهر به، لأن الحديث الذي مر إذا خرجت متعطرة خروجها متعطرة. وأما كونها متعطرة في بيتها ولا تحصل فتنة فيها وإنما هي لزوجها، فهذا ما لا بأس به ولا محذور منه. ولهذا وقد جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن طيب النساء يعني فيما يظهر ريحه يظهر لونه دون ريحه، وطيب الرجال بالعكس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سفيان عن الجريري. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الستة، والجريري سعد سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي نضرة. أبي نضرة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رجل عن أبي هريرة، وهذا الرجل مبهم وجاء في الطريقة الثانية أنه الطفاوي وهو غير معروف، لكن يشهد له حديث عمر بن حسين الذي فيه انقطاع، ويشهد له أيضا حديث عن أنس، يعني جاء فإنه مجموع هذه الطرق يعني يكون ثابتا. قال حدثنا علي بن حجر. هو بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. وهو بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي. نعم الطفاوي. لا يعرف غير أبو داود الترمذي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة والأرجوان. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بطيب الرجال والنساء. والميثرة والأرجوان هي من الألبسة ومن الأشياء التي تتخذ، يعني في قيل أن الميثرة هي شيء تضعه النساء لرجالهن على السروج وعلى الركاب لوطاء يجلس عليه يكون لينا، إلا أنه يكون من من من يعني من من من من حرير أو من ديباج، وفيه تشبه بالعاجم. والأرجوان كذلك يعني هو لون يعني من من من من من اللباس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي. هو عبد الكريم بن عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة إلى أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب في الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أخرج أصحاب فيه، وهذا فيه انقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين، ولكن هذا يضم إلى الذي قبله، وكذلك حديث آخر يعني ذكره الشارح في الأشكال الشرحية عن أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث أخرجه الطبراني والضياء عن أنس قال المناوي إسناده صحيح. هذه يشهد بعضها لبعض. باب ما جاء في كراهية فض الطيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قل ما حكم التعطر بعطر النساء؟ فقد جاء في حديث الجمعة إذا لم يجد الطيب فليمس من طيب أهله. ما في بس بس هذا الطيب تشبه الآن طيب أهله تشبه لا ما يقال نتشبه ما يقال نتشبه لأن هذا هو الغالب يعني على النساء كذا، وكل إنسان يعني يتطيب يعني بشيء يعني ما تظهر ريحة يعني ما في بس، لكن هذا هو بالنسبة للنساء نعم ما تستعمل الرجال، وأما كون الرجل يعني يستعمل طيب يعني يظهر ريحة وما يظهر ريحة كل ذلك سهل. يقول إذا تعطرت المرأة وخرجت وركبت السيارة وهي تعتقد أنها لن تمر بالرجال، لأنها إذا خرجت من البيت تركب السيارة بينها وبين السيارة الرجال يمرون بها وريحها تشم، ولكن المرأة إذا أردت الخروج لا تتعطر. يقول ما هي الفائدة من الطيب الذي لا ريح له؟ فالإنسان يتطيب من أجل الرائحة. هو طبعا له ريح لكنها بس ما تذهب مسافة أو تشم، يعني لماذا تستعملها؟ من أجل الجمال في المنظر، وأنا المقصود الطيب، لكن طيب قاصر ما يتعدى يعني من يستعمله، يعني يجد ريحة طيبة لكنه ما ينتشر. المرأة التي خرجت متعطرة وشم رائحتها الرجال هل عليها أن تغتسل قبل الصلاة فيجب عليها الغسل؟ عليها أنها تزيل يعني هذا الطيب بأي طريقة، وإذا كان أنه ما يتأتى إلا بالغسل فإنها تغتسل لتزيل. المقصود من كونها تغتسل أنها تزيل هذا الذي علق بها. يقول أحسن الله إليكم، امرأة أنجبت من زوجها ولدا ثم ارتد هذا الزوج وصار ملحدا، وهي تريد الانفصال عنه، لكن يمنعها من الانفصال أن زوجها له الحق في أخذ الابن بسبب الجنسية، وهي تريد البقاء معه حتى تحصل لولدها على جنسية ومن ثم تستطيع أخذه منه. ما يجوز أن تبقى في عصمته، ولا يجوز أن يستمتع بها وتستمتع به، لا يجوز ذلك. ما حكم لبس المرأة للكعب العالي؟ معلوم أن هذا في مضرة، لا شك أن هذا في مضرة وفيه يعني سبب لحصول يعني المرض عليها وحصول الضرر في رجلها وحصول السقوط، فليس لها أن تفعل ذلك، تفعل شيء تمشي براحة وبطمأنينة ولا تعرض نفسها للضرر، لا ضرر ولا ضرر، لا يجوز لها أن تعرض نفسها للضرر، وهذا فيه تعريض لنفسها للضرر. ما حكم تقويم الأسنان وتركيب الجسور؟ ما في بس أبد، أقول لا بس، كون سن طالع وسن داخل ويعمل شيء حتى تتساوى لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.